الحديث بارك الله عقب يدا بيد على كافة الأصناف. طيب حديث السلم واضح في صحيح البخاري، حديث السلم أن أهل المدينة كانوا يسرفون في الثمار السنة والسنتين، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال إذا أسلفتم فأسلفوا في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهم كانوا يقدمون الثمن ويستلمون البضاعة مؤخرة أو نسيئة. فالحديث فيه أمران، الأمر الأول اللي هو الثمنية، والأمر الثاني هو المكيل. عفوا جميل، تريد أنت عفوا بس ما نريد أن نستطرد والشيخ موجود. لا تفضل، لأنه أنا قلت لك المسألة بدها إعادة نظر. نعم، إذا استثنيت هذا الفعل لتلك الأقوال وسلمنا بذلك، فما الذي يستثني الكيل بالكيل؟ أنت استثنيت الآن كيل بثمنية، أما الكيل بالكيل قائم والثمنية بالثمنية قائمة. الكيل بالكيل مثلا يعني مثلا قمح بشعير ما يشترط فيها التقابض. سامحك الله، كيف هو الرسول يقول يدا بيد؟ سلمنا معك بالاستثناء ذاك، استثنيت صنف. نعم، لكن ما الذي استثنى الكيل بالكيل؟ ما الدليل على الاستثناء؟ اللي هو المكيل بالمكيل. إيه؟ هذا يشترط فيه أن يكون إذا كان من صنف واحد مثلاً، يعني يكون مثلاً بمثل ويداً بيد. جميل يا أخي، لا نعيد البحث. الآن اتفقنا أن نفسر خلاف في نقطة معينة، الكيل بالكيل والثمنية بالثمنية والثمنية بالكيل. استثنيت أنت بحديث السلم، قد نسلم الآن مبدئيا بهذا الاستثناء، لكن ما الذي تستثني به الكيل بالكيل؟ يعني تقصد مثلا نفس الصنف ولا الصنف متغير وجهه؟ الآن ما نرجع لهذاك، لأنه ذاك مستثني، مستثنى من قبل. والله أنا أظن مثل ما يعني في آخر قال يدا بيد كل هذه الأصناف. لا. المكيلة والموزونة. لا. أنا الذي أشكل علي أني حديث عهد ببحث لابن القيم، ومن عجيب ما قال وما ذكرتموه الآن، قال رحمه الله أن الناس لو تبايعوا بالعملة وصارت العملة بينهم تباع وتشترى لأضرت بخلق جديد كثير، ولا اضطرب السوق المالي عند الناس وحصل من الفقر شيء كثير، ولذلك منع الإسلام. اللي أشكل علي أنه ذكر اختلاف الفقهاء في العلة، الثمن الوزن كذا، ثم ما ذكر ما دام جاء النص في الحديث انتهى الأمر. لأن الوزن والكيل وكذلك الكيل والوزن، هذه الحقيقة كانت مشكلة قائمة في ذهني من زمان، فلما وقفنا على هذه الزيادة انتهت المشكلة. لكن الحقيقة بالنسبة لهذه الجزئية تحتاج إلى دراسة معينة. هذا البحث وين؟ في إعلام الموقعين جميل جدا. الآن عندنا في بنوك بنك إسلامي يشتري سيارات بناء على طلب الزبائن، وتباع السيارة للزبون وهي لا تزال في حوزة التاجر الأول، فيقولون يعني التقابض في يعني البضائع يعني حسب الأعراف، مثلا العقارات التقابض فيها مجرد يعني بيع وهي في مكانها ما يحصل تقابض مثلا للعقار، فيصلح يعني تعمم مثل هذه القضية حتى على البضائع. فيها حديث ابن عباس نهى أن تباع السلع حتى حيث تكتاع. هذا النوع يمكن إذا توفرت الشروط إلحاقه ببيع السلف، يعني بيع السلام يباع الشيء وهو غير حاضر. طيب، لكن المهم كما أنت أشرت إلى الحديث وهو قول عليه السلام من أسلف في شيء فليسلف في وزن معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم. الآن كلامك كان في بيع السيارة، إذا كانت سيارة مواصفاتها محدودة جدا، موديلها ماركتها كل المواصفات اللي بيعقوها تجار السيارات بحيث أنك كأنك تراها، فتشتري على هذا الأساس، وحينما تحضر السيارة إليك بعد الاتفاق لا تجد هناك وصفا يخالف ما كان قد قدم إليك، هذا يكون كبيع السيارة. هو اللي يحصل شيخ بالضبط أن الزبون يراها أولا، ما بيهمني ما الذي يحصل، الزبون يراها أولا ويطلب بعد ذلك شراء البنك للسيارة. طيب إذا كان يراها لا إذا كان يراها انتهى الأمر، شو الإشكال إذن إذا كان يراها؟ يكون يبيعها وهي لا تزال عند الأول، ما يضر بهذا؟ إذن أنت في ظنك أنه لم تحرج إلى مكان لا آخر، لا تبع ما ليس عندك، حديث لا تبع ما ليس عندك، حديث يا شيخ. لا عفوا، هنا ما أظن، هو يقول رآها السيارة عند من؟ أليس عند بائعها؟ نعم عند التاجر الأول. هذا لا يقال أنه باعها ما ليس عنده، لكن نشوف كمالة القصة. ثم أيضا هذا ليس له علاقة بما قلناه أنه يقاس على بيع السلف، لأنه رأى بعينه. الآن شو إذن المشكلة الآن اللي أنت طرحت السؤال من أجلها؟ هو رأى السيارة عند مالكها. ما هي القصة؟ القصة أن البنك يبيعها وهي لا تزال في حاجة التاجر الأول بمجرد الإعازة للتاجر الأول. إذن البائع يا أخي مش هو، لا عفوا، البائع مش هو المالك. أنا عم أقول أنه هو رأى السيارة عند مالكها، أي عند بائعها. الآن هنا البائع هو البنك، ليش هو المالك؟ كذلك؟ نعم هذا المقصود. شو بدك أنت تحكي؟ هذا هو. طيب البنك لماذا يتوسط الآن البنك في الموضوع؟ لازم بيع الأجل. بيع الأجل. طيب بيع الأجل إما أن تعتقد بأنه جائز شرعا أو ليس بجائز شرعا. فأنا أعتقد كما أعتقد أنا أنه لا يجوز. طبعا حينما نقول بيع الأجل لا يجوز نعني مقابل الزيادة، وإلا هو بيع الأجل فضل أفضل شرعا. فأنا أقول أنه بيع الأجل مقابل الزيادة في الثمن نحن لا نراه جائزا. طيب لو كان جائز يا شيخ تجوز هذه الصورة؟ لو كان بيع الأجل جائزا تجوز مثل هذه الصورة؟ أنا ما أفرض هذه الفرضية لأنه لست بحاجة إليها، أما أنت إن كنت بحاجة إليها فنسمع رأيك فيها ونناقشك عليها. هو الخلاف في يعني بيع الجواب، لكن قل له بدون زيادة هذه الصورة صحيحة. سلام. بدون زيادة. هو السؤال كان عن بيع السلع معروف المرابحة. قل بدون زيادة الصورة صحيحة. صحيحة. صورة بيع الأجل بدون زيادة. هذه مفهومة مشان تورط الشيخ. ايوه ما نورط الشيخ ان شاء الله. هو بيقصد تورطه في الخير يعني. يعني ممكن نختصر هذا فيما فصلتموه ان هناك بيع الصفة وبيع العين. اما بيع العين فلا بد من الرؤية ولا بد من النقل، اما بيع الصفة فلا يشترط هذا كله. اي طبعا هذا هو بيع السلام. ذكر ابن القيم ها هنا قاعدة جميلة ولا ادري رأيكم فيها، قال أن المحرمات نوعان، محرم لذاته ومحرم سد للذريعة. ثم أورد القاعدة التالية، قال ما حرم سد للذريعة لا يباح أبدا، وما حرم سدا للذريعة فيباح عند تحقيق المصلحة الراجحة. وذكر أمثلة كثيرة في الشرع. لا أعتقد في يعني ضرورة أو فائدة كبيرة من التفريق، لأنه ما كان محرما لذاته ألا يحل أحيانا؟ خذ لي بالصف أكثر من هيك. المحرم لذاته قسمان، قسم يباح عند الضرورة لا يباح أبدا. لا يباح أبدا. نعم. المحرم لذاته قسمان، قسم يباح عند الضرورة وقسم لا يباح أبدا. وأما الذي حرم سد للذريعة فيباح للمصلحة الراجحة لا للضرورة. يقول دليلها، يقول إباحة بيع العرايا رغم أنها محرمة هذا البيع أبيح.

وبكذا وكذا نسيئة. لهذا يرد ذلك التأويل. وعلى هذا جرى علماء الحديث كالنسائي وكابن الأثير في النهاية وإلى آخره. ثم يأتي هنا الحديث الآخر الذي ذكره الأخ آنفا أو أشار إليه، وهو من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا. الحديث يعطينا فائدة زيادة على الحديث الأول، حديث ابن مسعود. حديث مسعود يصرح بالنهي. نعم، حديث ابن عباس. ابن مسعود سماك عن عكرمة عن ابن عباس. نعم، عن عبد الله بن مسعود. نعم، حديث مسعود نعم بيعتين في بيعة. حديث أبي هريرة من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. الرسول عليه السلام في حديث أبي هريرة يجعل الزيادة من الربويات. فعلى الرأي الذي أنت ذكرته ومعروف لبعض العلماء، حينما التاجر يعرض بضاعة معينة بشهرين فيقول هذه المسجلة نقدا بمئة وبالتقسيط 110، فإذا انفصل على 100 ما في شيء، وإذا انفصل على 110 كمان ما في شيء. هذا الذي أنت تريده. هذا التعليل معناه النهي بسبب الجهالة. يا ترى راح يتحقق البيع على الزيادة ثمن الأجل ولا على ثمن النقد؟ فإذا انفصل على أحد الثمنين زالت الجهالة. الجهالة هنا من أين جاءنا؟ في علينا نص عليها نص ولا هو الرأي والاستنباط؟ وأبواب الغرر في الشريعة يعني فيها التحريم، يعني بيوع الغرر فيها التحريم. هذه حيدة يا أستاذ. كيف؟ أنا بقول من أين جاء هذا التعليل؟ نصاً أم اجتهادا؟ لا اجتهادا طبعا. تفسيرا للحديث. والحديث أو كسهما أو الربا نصاً أم اجتهادا؟ حديث أو كسهما أو الربا؟ والله ما أذكر الآن الكلام في توجيه الحديث. أقول دعك من التوجيه. الحديث فله أو كسبهما أو الربا، هذه العلة نصا أم اجتهادا؟ عندك أحاديث من باع بيعتين في بيعة أيضا يضم إلى هذا الحديث لأجل فهم الموضوع في سوريا. أخذني بيضة. الحديث فله أو كسبهما أو الربا، كلمة الربا التي ذكرت في الحديث اجتهادا هذه العلة أم نصا؟ لا نص. يا سلام عليك. وهناك شو قلت أنت؟ اجتهادا. بس أنا أردت أريح الشيخ. جزاك الله خير. طيب لو وجد الآن تاجر يبيع بالأجل شيخ، بس هلا أنت بدك تخلصني، بس اتهمتني. ما اتهمني أنه أنا بتعب يعني. حكيله شيخنا واحد شيخنا أنه تحت والحمد لله. لو وجد يعني التاجر الذي يبيع بالأجل فقط وهو يبيع بسعر أعلى. قول الشيخ وانتهينا من النقطة النقطة الأولى. فكيف قدمت الاجتهاد على النص؟ ما قدمت إن شاء الله الاجتهاد على النص، ولكن أقول أنا توجيه المسألة ككل أو توجيه الحديث يعني ما يحضرني حاليا. أنا أذكر يعني شيء من طرف الخلاف في القضية، والذي ذكرته هو الذي أذكره حاليا يعني. طيب سؤال ما بدنا احنا يعني نضيق على انفسنا، ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم فعلوا الا قليل منهم. اي البيعتين افضل شرعا؟ ان يبيع نقدا تقسيطا بثمن النقد او بثمن الزياده؟

أن البيعتين هنا يفضل مجلس على حبيبي فهمناه هذا. طيب. الآن عرفت أخطائي مع الشيخ لما بيقول لي كذا وكذا. الآن أنت قلت أن توافق العلماء في أن العلة الجهالة، بل هم يقولون عدم استقرار الساعة. جميل. طيب وافقناك على أن هذا قاله بعض الناس وأنت تراه. طيب أنت وافقت أن الحديث نص على علة الربا؟ أجاب يا أخي مو مصادر، مو مصادر الموضوع. هذه الصور الواقعية يعني تدلك على أن ليس الجهالة. لما؟ لأنه هو في بيته وفي يده الجريدة يقول له السعر كذا والسعر كذا، أي جهالة في الموضوع؟ ما في جهالة. ولذلك ما دخل في الحديث، ما دخل في تحريم البيعتين، ما دخل في الحديث من باع من نهى عن بيعتين في بيعة، لكن دخل في الحديث التالي. على كل حال أنا الحديث هذا ما أصير عن توجيهه، يمكن في مجال آخر للكلام يعني. أي نعم، ما مستحضر الكلام فيه. لكن أنت فاتك، فتح لك حجة، قال إنه هون المال متأخر، وعد بك أن تتشبث بمتين الفرصة هاي. سمعت قولك أني لا أريد الأخ أنني يحتاج إلى شيء من المراجعة في هذه النصوص. لا لا، قصدي خذه من كلامه. ما هي حجة المرابين لما بيخرج 100 دينار مقابل 110؟ لكن هذا تاجر يا شيخ. لا لا، أنا أسأل ما هي حجته؟ يعني يدخل في ما هي حجته؟ هذا هو. لكن المقرض ما له عمل سوى الإقراض. أنت ذكرت كلاما آنفا، ما ينبغي أن يمشي هكذا دون أن تقف عنده. ألس قلت إنه هذا تعطل ماله؟ نعم. طيب هذه حجة المرابين. يعني الآن بيع الأجر يا شيخ أليس هو عكس بيع السلم؟ يعني الآن بيع الأجر يا شيخ أليس هو عكس بيع السلم؟ وإذا كان عكسا يقاس العكس عن العكس به؟ مع الأدلة حتى ما يوجد حتى حتى هذا يحيده. إذا كان العكس فيقاس العكس على العكس. نحن أنا جواب تفصيل عن هذا. يؤكد أنه لا يجوز هذا القياس، وهو بيع السلم في كثير من الأحيان الذي سلف النقد لا يضمن أن يصل إلى رأس ماله، صحيح أم لا؟ كيف شيخ عاد؟ الذي سلف النقد للفلاح، نعم، على أن يسلفه هو في الموسم كذا مثلا قمح أو شعير إلى آخره، نعم، في كثير من الأحيان قد لا يصل إلى الثمن الذي دفعه رأس ماله. واضح؟ نعم. أما الذي يبيع بيع تقصير يضمن رأس ماله، يضمن الربح الشرعي ويضمن الربح اللا شرعي، فكيف يصح قياس هذا على هذا؟ ذكر ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب أن ابن عباس سئل عن هذا وعمر بن عبد العزيز فقال فخية الربا. هل تعلمون صحة هذا الأثر؟ لا ما تعلم. ولو صح بيكون سلاح جديد في الموضوع. هذا وقفت عليه في الفتاوى في كتاب البيوع، ذكر أن ابن القيم يبيح هذا البيع. لما قرأت الكلام فسئل عمر بن عبد العزيز وابن عباس وكذا فقال أخية الربا. طيب لو بصفحة عمر بن عباس تفضل. قلتم عليها عليها عليها الله.

طبعا ذهبوا الى المحكمه، فاخوه يعني دفع قيمه ماليه معينه فقط امام الناس، ثم بعد ان رجعوا الى البيت طلب منه يعني مقابله، يعني فلم تعد هناك الروابط العائليه كما كانت من قبل. كل البلاد هكذا الان، يعني المسلمون يتفككون. فاذا اذا اذا يعني دفع العقد من عنده لا يستطيع، اذا دفع الاستقراضيه مفهوم لا يستطيع، لا يستطيع خاصه في الصوره التي انت سالت عنها. فكيف يفعل يعني في هذا الحال؟ الجواب سهل، هنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هل يقال له اخلق؟ ما يستطيع. اذا كان معه هل يلزمه ذلك؟ هل يلزمه ان يدفع ايش اذا كان مستطيعا؟ هي ليست عليه. يلزمه، لانه هو الواجب ان يكون هو او عشيرته، لانه ما يجوز ان نظلم الورثه لأنه العاقلة لا تقوم بواجبها، وهذا الذي أحدث الحادث يستطيع أن يقوم بذلك. يلا بسم الله. إذا كان مستطيع أن تقضي عشرة على السابق لحقهم أقل شيء 40,000 دينار. يا أمير بن ناطع صحابي، ولماذا لا نقول يجب عليه أن يعوض هؤلاء الورثة ما عجز عنه أو عجزت عنه العاقلة وهو مستطيع؟ يعني الشارع الحكيم حينما فرض الديانة العاقلة من أجل ماذا؟ تخفيف عن من أحدث الحادث. الآن القضية معكوسة تماما، الذي أحدث الحادث ما بحاجة لتخفيف، لكن الآخرون لا يقومون بهذا الواجب، فإذا يعود الحكم إلى الذي أحدث الحادث ما دام أنه مستطيع. يعني ما نجعل الورثة مظلومين لأنه أحد طرف العاقلين ما قام بالواجب، والمحدث للحادث هو يستطيع أن يقوم بالواجب. هذا هو. سأل الشيخ أمام عمر أن الذي يسجد سجدة واحدة، قلت إذا كان في آخر الصلاة يأتي بسجدة وإذا في النصف يأتي بركعة، فما الدليل على التفريق بين هذين الشيئين؟ يا أخي مو كل مسألة في أهلها دليل، هو الفقه. طيب شيخ إيش يعني صار؟ يعني ليش صار يعني كيف نستطيع أن نذكر أن هنا بهذه المسألة افعل كذا وهنا افعل كذا مع أنه لا يوجد دليل؟ يا أخي لا يقال هذا، لا يقال. هل يقال لإمام أئمة المسلمين لماذا فهم هكذا؟ بس أقل القليل حتى أعرف الدليل، لأن هذه عبادة. أنت يا عم تفيد عن الموضوع، في مسائل خفية يفهمها أهل العلم. هل أنت مقتنع شخصيا أن كل مسألة فقهية يفهمها العالم يمكن لكل مسلم أن يفهمها فهمه ولو وضعها ولو؟ طبعا لا. فإذا أنت تدندن أو لما تقول لا، أنت تدندن الآن حول ما تقول أنه لا يمكن، فتريد أن تفهم المسألة التي تنقضي في ذهن الباحث أو العالم أو الفقيه. كيف فهم هذا؟ لا يمكنك أن تفهم كيف فهم إلا حتى تكون مشاركا له في البحث والفهم وإلى آخره. لكن نحن ما في عندنا شيء خوفي، سنبين سنقول لا بد من أحد شيئين. الذي نسي السجدة هذه ونقول ركن وهي السجدة في ليس في آخر ركعة وإنما فيما قبل ذلك، هل أنت تريد أن تقول لا فرق بين الأمرين؟ طيب هل يكون تابع صحة الصلاة فيما إذا كان في الركعة الثالثة مثلا هو نسي السجدة، هل يكون تابع صحة الصلاة فيما لو نسي السجدة في الركعة الثالثة وهو سجدها في الركعة الرابعة؟ ولذلك نحن نفرق بين أن يكون في آخر ركعة فإذا هو يأتي بها ويتابع صلاته، بين أن يكون ما قبل ذلك فيعود إلى الركعة التي نسيها ويأتي بها تماما للسجدة التي فاتته. المهم أنا سبق أني سمعت منك مثل هذا السؤال، فأريد مثل مش هو نفسه، فأريد أن تتنبه إلى أنه مو كل مسألة يستطيع عامة الناس أن يفهموها. ربنا بيقول ففهمنا سليمان، شو معنى داود أبوه وهو نبي ما فهمه؟ فإذا لا تطمع أنت أن يكون الناس كلهم، مش أنت أن الناس كلهم يكونوا شركاء مع الفقهاء ويعرفوا المسائل المنصوص عليها نقطا والمسائل المستنبطة استنباطا. هذا لا شيء ولو يعني من باب الفضيحة هذا الأمر ما نستطيع مثلا أن نعرف الأمور حتى يطمئن قلب الواحد إذا مو دائما. إذا كان أولا مش دائما يستطيع السائل كمان مشان خاطرك عنك مو دائما يستطيع المسؤول بإذنه. في عندنا بكتب المصطلح الحديث قالوا لابن المديني كيف تعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف؟ شو كان جوابه؟ رأيت الجوهري أو الصائغ كيف يميز هذا وكيف سأل الجوهري هذا أو كيف يميز خبرة هذا جوهري مرات ما يستطيع يجيبك كل هذه الناس قبل أن يفحص كل هاي أنا أعرف فمن يستعمل الآلات والمعدات كل أعرف هذه لكن كيف لا أعرف حدس هكذا. هل لمس المرأة بسهوة ينتقد وضوء الإنسان؟ شو هاي مشاريع نحن نرى نعم لمس المرأة بشهوة ينخذ وضوء لمس المرأة بشهوة ينخذ وضوء أما بدون شهوة فلا ينخذ. كيف تقول عائشة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى دون أن يقرأ؟ عفوا أنا يدخلك نباتي إلى الخطأ. نحن نقول مس العضو بشهوة ينخذ وضوء أما قضية المرأة لا قبل لا في مس العضو أو كذا طول بالك شوية. نحن نقول ما جاء فيه النص ما فيه إلا كلام لما بيجي في مس العضو هل هو إلا بضع منك ومن مس ذكره فليتوضأ. بدنا نحاول التوفيق بين الحديثين نقول بهذه الفلسفة وهو المس بشهوة ينقض بدون شهوة لا ينقض لكن في التقبيل ما في عنا نص في السنة بعد عن القرآن أنه ينقض مطلقا كما قال من مس ذكره فليتوضأ. لكن شو منقول؟ منقول قد في أثناء التقبيل قد يمضي أو يمني هذا واحد ثاني هنا يعاد إلى الأمر الناقض نصا سواء كان هناك تقبيل أو لم يكن هناك تقبيل. فاضي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.